لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الأحاديث السابقة في صلاة الجماعة وأن الأرجح من كلام أهل العلم أنها واجبة، وأن صلاة الجماعة على الغير المعذور لا بد وأن يأتيها، لقوله في حديث ابن عباس: من سمع النداء فلم يأتي الصلاة فلا صلاة له إلا من عذر. وفيه تهديد شديد، يسمع النداء وليس له عذر ثم لا يأتي صلاة الجماعة، قال فلا صلاة له، فلا تعتبر له صلاة، يبقى صلاتك لا صلاة. ولكن هذا الحديث لابد من تأويل، أنه فيه الزجر من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المعنى أن صلاته باطلة. لو كان كذلك لا ما جاء في الأحاديث الأخرى في أن صلاة الرجل في جماعة تعدل صلاة الفذ ببضع وعشرين درجة، وهنا كان صلاة الفذ لا شيء. فالراجح أن صلاة الفذ شيء وأنه يؤجر عليها، ولكن التقصير في الجماعة فيه الإثم. هذا الجمع بين الأحاديث. وإن كان حديث من سمع النداء فلم يأتي الصلاة فلا صلاة له إلا من عذر، كما يذكر الحافظ ابن حجر في إسناده يحيى بن أبي يحيى الكلبي، يحيى بن أبي دحية الكلبي اللي هو أبو جناب، وقال ضعيف ومدلس وقد عنه، ولكن جاء من طريق آخر بإسناد ذكر فيه الحافظ أنه صحيح، وهذا عند الحاكم وعند الدارقطني أيضا: من سمع نداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ولكن برضو أن كان إسناد صحيحا اختلف علماء الحديث في رفعه ووقفه، فالأكثر على أنه موقوف ليس مرفوع، ولكن يعني طالما أنه مختلف بين الرفع وبين الوقف فهو يصلح أن يكون مع الأدلة الأخرى يقوي بعضها بعضا، يعني جملة الأدلة يقوي بعضها بعضا على وجوب صلاة الجماعة. فلذلك ذهب الإمام أحمد إلى وجوبها، والشافعي إلى أنها واجبة على الكفاية كما ذكرنا. فقول الإمام أحمد قوي بهذه الأحاديث. أيضا جاء عن في حديث أبي موسى رضي الله عنه، هذا عند البخاري: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيما صحيح. إذا مرض العبد أو سافر، بعض أهل العلم يقول أن صلاة الجماعة واجبة، وإذا صلى مفردا فلا صلاة له، عملا بهذا الحديث. وهذا قول عن أحمد، مروي عن أحمد، وكان الأشهر عن أحمد أن صلاة المنفرد صحيح، ولكنه يأسم بترك الجماعة. فالأمر فلا صلاة له، الأصل أن كلمة لا هذه نفي للجنس، لا صلاة يبقى ليست له صلاة، ليست له صلاة. ولكن الحديث فيه ما فيه كما ذكرنا، وعلى القول بتضعيف الحديث أو بوقف الحديث، فنقول من جملة المؤيدات لغيره من أمر صلاة الجماعة هو، لكن وحده فيه كلام إن إحنا نقول بهذا الحديث اللي مختلف في رفعه ووقفه والمختلف في صحته وضعفه نحكم به على بطلان صلاة، لا، هذا فيه نظر، لا، ليست صلاة باطلة، الإنسان يصليها مفرد. اللي قالوا تبطل قالوا هذا في يعني مضاعفة الأحاديث اللي في صلاة الجماعة، مضاعفة الأجر فيها، هذا محمول على من يصلي منفردا لعذر، من يصلي منفردا لعذر، مصلي منفردا لعذر يعني إنسان كان مسافرا فصلى منفردا، أو كان مريضا فصلى منفردا، لأن الأصل أنه يصلي صلاة الجماعة. فيقال هذا فيه نظر، أنه إذا صلى منفردا لعذر فصلاته كأنها جماعة، هي مضاعفة. في الحديث أبي موسى الذي ذكرناه هنا: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيما صحيح. يبقى هنا الحديث ما بيتكلمش على المعذور، لا، يتكلم على المنفرد كمنفرد. يبقى على ذلك صلاة الذي هو منفرد له أجر فيها، ولكن تقصير في صلاة الجماعة في العقوبة أو في قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا صلاة له، يبقى محمول أنه لا صلاة له كاملة، لا صلاة له تامة، لا صلاة له مضاعفة، يحمل على شيء من التأويلات حتى يوافق غيره من الأحاديث. برضو أنه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من يأتي المسجد وقد توضأ وأحسن الوضوء، قال: وما إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء، وذكر الحديث وفي ثم أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له. وإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك، يعني صلاة مضاعفة حتى لو كان مدركا بعض الصلاة ليس كل الصلاة. طيب ما أدركش حاجة خالص. قال فإن أتى المسجد وقد صلوا، أي الأمر؟ قال كان كذلك. كان كذلك يعني طالما أنه حريص على صلاة الجماعة فله أجر الجماعة حتى لو جاء المسجد فوجدهم قد انتهوا من الصلاة. بعض المسائل اللي تتعلق بصلاة الجماعة يقول لنا الإمام النووي في المجموع، فعل الجماعة للرجل في المسجد أفضل من فعلها اللي هي الجماعة يعني في البيت والسوق وغيرها، كان هذه جماعة وهذه جماعة، لكن الجماعة حيث ينادى بها في المسجد يبقى هذا أصل مكان الجماعة المسجد. لكن قد يتعذر على الإنسان أن يأتي المسجد لبعد المسجد أو لشيء عنده أنه مرض فلم يقدر على النزول ووجد من يصلي معه من أهل البيت من نساء ومن صبيان وكذا فليفعلها في المكان الذي هو فيه. يقول فعل الجماعة للرجل في المسجد أفضل من فعلها في البيت والسوق وغيرهما لما جاء في أحاديث في فضل المشي إلى المسجد، ولأن المسجد أشرف من البيوت، ولأنه فيه إظهار شعائر الجماعة، ولأن فيه إظهار شعار الجماعة. فإن كان هناك مساجد يبقى يذهب، إذا كان قدامه كذا مسجد يذهب إليه، يذهب في يقول لنا الإمام النووي إلى أكثرها جماعة، إلى أكثرها جماعة، المسجد الذي فيه الجماعة. طبعا هنا إذا استوت المساجد في الفضيلة، سواء في الفضيلة أن الذي يؤم الناس هنا إنسان على علم بالكتاب وبالسنة، هنا يؤمهم أمي، هنا يؤمهم إنسان على سنة، هنا يؤمهم إنسان على بدعة، هنا إنسان، يبقى هنا الإنسان بيختار. فإذا استوت يبقى الآن الجماعة من كان العدد الأكبر فيها كان أفضل، لذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما زاد كلما كانت أزكى، يبقى كلما زاد العدد كلما كان أكثر في الفضل وفي الثواب. طيب لو كان بجواره مسجد قليل الجمع وبالبعد منه مسجد أكثر جمعا، ده مع الاستواء إن هذا فيه سنة وفيه ناس على سنة وهذا كذلك، ولكن هذا عدد كبير وهذا عدد قليل، هل يصلي في المسجد القريب ولا المسجد؟ اختيار الإمام النووي أن المسجد البعيد أولى إلا في حالتين. المسجد البعيد يعني المسجد البعيد بسبب الأولى هنا بيذكر كسرت المصلين، كسرت المصلين بس حيستثني يقول لك إلا في حالتين. الأول أن تتعطل الجماعة في المسجد القريب، يعني إذا دسب المسجد القريب وإذا دسب تعطلت الجماعة في المسجد القريب، والجماعة لها حكمة أنه يجتمع الناس في مسجد الحي أو في مسجد القريب منهم فيتعرف الجيران بعضهم على بعض، فإذا ابتعدوا إلى مساجد بعيدة قد لا يعرف بعضهم بعضا، بدأ ساكن جنبه وما يعرفش ده. يبقى على ذلك هنا يقول لنا إذا تعطل المسجد القريب، أو الحاجة الثانية أن يكون إمام البعيد مبتدعا يعني على بدعة، إذا كان مسجد في عدد كبير ولكنهم على بدعة فعلى ذلك يصلي في القريب. بعض العلماء من الشافعية يقولون مسجد الجوار أفضل بكل حال، يعني حتى لو كان عدد قليلا مسجد المداور أفضل. ليه؟ هنا في حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد هذا المعنى، قال ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي الرجل في المسجد الذي يليه ولا يتبع المساجد، ولا يتبع المساجد للحكمة التي ذكرناها قبل ذلك، أنه لو تعود الناس اتباع المساجد ده يروح لآخر الدنيا وده آخر الدنيا، تعطل المسجد القريب. والأمر الثاني التعارف، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إذا كان شعوب وقبائل تتعارف والأهل الشارع الواحد لا يتعارفون ده يروح مكان وده يروح مكان هذا لا يليق. يبقى على ذلك هنا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي الرجل في المسجد الذي يليه طالما أنه مسجد على سنة وأنه لا مضر عليه في ذلك فليذهب. قد يتضرر الإنسان من المسجد القريب، المسجد القريب يكون بيأخروا الصلاة جدا، يعطلوه عن الشغل بتاعه، بيطيل جدا في الصلاة وهو تعبان لا يقدر على الإطالة ويصرون على ذلك، فيبعد هنا لعذر من الأعذار له أنه يذهب إلى مسجد آخر، لكن من غير عذر تستوي المساجد وليصلي الإنسان في المسجد القريب ولا يتتبع المساجد. يقول الإمام النووي: إن كان مسجد الجوار لا جماعة فيه، ولو حضر هذا الإنسان فيه لم يحصل جماعة ولم يحضر غيره، هنا فرضنا أن جنبه مسجد ولكن لو دخله هيصلي لوحده فيه، فيش حد في هذا المكان، يبقى على ذلك يترك وزن المذهب المسجد البعيد حتى يدرك الجماعة. طيب، هل يسن للنساء أيضا الجماعة؟ ذكرنا أنه يجوز للنساء أن يصلين جماعة، زي المرأة في البيت مع ابنتها مع أختها وكذا، فتصلي جماعة، هذا أفضل، هذا أفضل. يقول الإمام النووي: لكن هل تتأكد في حقهن كالتأكد في حق الرجال؟ الراجح لا، ما تتأكدش، لأن هنا التأكد بحيث تصير توصل الفرضية اللي في حق الرجال لا مش هتوصل في ذلك، ولذلك بيقول وجهان أحق أصحهما المنع، وإمامة الرجل بهن أفضل من إمامة المرأة، إمامة الرجل بهن أفضل من إمامة المرأة، ده بقى إذا كان في مسجد أو كان في مكان فيه رجال يبقى مش هيتقال النساء يصلين وحدهن ولا يصلين بإمامة الرجل، لأنه أعرف بالصلاة ويجهر بالقراءة بكل حال، لكن لا يجوز أن يخلو واحد بامرأة إن لم يكن محرما. لما فرضنا مسجد في مكان والإمام حيصلي لوحده، امرأة واحدة فقط حتصلي وراءه، هنا يبقى خلو الرجل بالمرأة، فكل لا يجوز أن يخلو الرجل بامرأة واحدة إن لم يكن محرما. مسألة أخرى، يقول الإمام النووي: جماعة النساء في البيوت أفضل من حضورهن المساجد، يعني المرأة تصلي في البيت مع ابنتها مع أختها تصلي وحدها أفضل من حضورها المسجد، أفضل من حضورها. وفي حديث ابن مسعود عند أبي داود بإسناد على شرط مسلم: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، في حجرتها، صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. كأنه بيقول الصلاة في الحجرة الصالة يعني أو المكان الواسع اللي في البيت بس متحجر، متحجر يعني ليه سور بحيث ما فيش حد يراها، لكن إذا كان البيت كان يقصد الغرفة اللي نكون فيها، وإذا كان في أضيق الغرف المكان اللي بتنام فيه أستر وأستر من غيره، فكلما كان المكان الذي تصلي فيه المرأة أستر كلما كان الفضل أكبر. طيب، إذا أرادت المرأة حضور المسجد للصلاة، هذا ما زال برضو كلام الإمام النووي رحمه الله، يقول: قال أصحابنا: إن كانت شابة أو كبيرة تشتهى كره لها، كره لها، وكره لزوجها ووليها تمكينها منه، يعني إذا كانت المرأة مثلها فيها مطمع، فيها مطمع، وإنه يخشى عليها الفتنة من الاختلاط ومن غيره يبقى لا داعي. وقال كره، ما قالش حرمة، ما قالش حرمة، لأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، فلا يمنعها، فمنع الرجل أن يمنع المرأة إذا استأذنته لحضور المسجد. في حديث، في رواية أخرى: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل، وهذا قيد بالليل، يبقى في وقت النهار في وقت ريح دي في وسط الناس يخشى منها أو عليها الفتنة لا داعي، لا داعي وله أن يمنع، لكن لما يقول استأذنكم نساؤكم بالليل هذا قليل، يبقى الليل مكان السترة في الفجر وفي العشاء تستتر المرأة وهي ذاهبة، وإن كانت الإضاءات الآن جعلت الليل كالنهار. إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. وفي حديث آخر: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قالت عائشة رضي الله عنها: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. أيام عائشة رضي الله عنها اللي ماتت سنة 60 أو نحوها، بتقول إنه لو شاف النساء عملوا مال يا ترى، لو شاف البهدلة اللي احنا فيها في زمان هذا يقول يعمل إيه صلى الله عليه وسلم عليه. الغرض أنه بحسب الفتن، بحسب الفتن، إذا كانت الفتنة يخشى على المرأة من تعرض الشباب وتعرض الفساق لها، يبقى للرجل أن يمنعها من الذهاب إلى المسجد، يخشى عليها أو منها، يخشى عليها ومن له أن يمنعها. إذا كانت المرأة مثلها في ثيابها لا ينظر إليها أحد، منتقبة ومستترة ولا أحد ينظر إليها، ولا يخشى عليهن من فساق لقرب البيت من المسجد والتزام أهل المكان، يبقى لا يمنعها الرجل من الذهاب إلى المسجد لعموم الحديث. يقول: إذا أرادت المرأة حضور المسجد ليس لها أن تمس طيبا، ليس لها أن تمس طيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليخرجن وهن تفلات، يخرجن وهن تفلات، تفلة يعني على هيئتها من غير أي أدوات تجميل، من غير حاجة فيها زينة، من غير حاجة فيها ريحة، تفلة. وأصل التفل الإنسان، التفل يعني الإنسان اللي شغال، اللي مع الشغل جسمه عرق وعامل على هيئته اللي هو فيه، ما هوش متجمل ولا متنظف ولا واضع. لكن هل المعنى أنها تخرج غير متنظفة؟ لا، بتخرج متنظفة نظيفة، ولكن لا تضع ريح، لا تضع رائحة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يذكر الإمام القرطبي مسألة الصلاة، ويذكر فيها مسائل تعدي 30 مسألة في الصلاة في تفسير قول الله عز وجل: وركعوا مع الراكعين. مسائل منها بعض ما ذكرنا، وقلنا القرطبي يذكر هذه المسألة. هو مذهب القرطبي مالكي، مالكي، وعند المالكية صلاة الجماعة سنة ولا فريضة؟ سنة. وعند الشافعية فرض كفائي، وعند الحنابلة والأحناف فرض عين، فرض عين. يبقى الإمام القرطبي يقول في قوله سبحانه: وركعوا مع الراكعين، مع تقتضي المعية والجمعية، يعني الاجتماع، الاجتماع. ولهذا قال جماعة من أهل التأويل بالقرآن إن الأمر بالصلاة أولا لم يقتضي شهود الجماعة، فأمرهم بقوله مع بشهود الجماعة. يعني عايز يقول إن هنا في قوله سبحانه مع الراكعين إن اشهدوا الجماعة مع المصلين. واختلف العلماء في شهود الجماعة، هو بيذكر أنه اللي عليه الجمهور أن ذلك من السنن المؤكدة. وفصلنا ذكرنا أنه الأئمة الأربعة فيهم الإمام مالك يرى أنها سنة مؤكدة، الشافعي يرى أنها فرض كفائي، فرض كفائي، لكن الأحناف والحنبلة على أنها فرض عين. هو هنا بيقول الجمهور، الجمهور كأنه نظر لقول الأحناف اللي ذكرناه في المرة السابقة، قالوا إنها سنة إيه؟ مؤكدة. ولكن البعض منهم ابن جزيم وغيره لما ذكروا هذه المسألة قالوا: ولا خلاف بين قول من قال من الأحناف أنها واجبة، وبين من قال سنة مؤكدة لأنها من شعائر الدين. فما كان من شعائر الدين وقال سنة مؤكدة يتأكد أنه يفعلونها، قال تساوي الواجبة، تساوي الواجبة. فالأحناف يرون أنها واجبة كالحنابل. يقول: واختلف العلماء في شهود الجماعة، وبعد ذلك قال: يجب على من أدمن، ده كلام القرطبي، يجب على من أدمن التخلف عنها من غير عذر العقوبة، حتى مع قوله أنه عند المالكية وهو منهم أنها سنة مؤكدة، ولكن من اعتاد أنه يتخلف عن صلاة الجماعة يجب العقوبة، مع أنه ممكن أن أصلي في البيت، قال لكن يعاقب على ذلك. قال: وقد أوجبها بعض أهل العلم فرضا على الكفاية. قال ابن عبد البر: وهذا قول صحيح لإجماعهم على أنه لا يجوز أن يجتمع على تعطيل المساجد كلها من الجماعات. كأنه بيرى أن الفرضية على الكفاية اللي ذهب إليها الإمام الشافعي، هذا ابن عبد البر فقيه مالكي، مالكي واحد ممن يروي الإجماع ويعتبر قول وروايته في ذلك هو ابن المنذر، فيرى أنه أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يجتمع على تعطيل المساجد. يعني حتى من ذهب إلى أنها سنة ما قالش كده مفتوحة أن ما تصليش وسيبها، ولكن قال إذا الإنسان واظب على تركها يعاقب على ذلك، يعاقب على ترك صلاة الجماعة. يقول الإمام القرطبي: اختلف العلماء في هذا الفضل المضاف للجماعة، هل هو حيث كانت الجماعة ولا إنه في المسجد؟ فيقول قولان: الأول أظهر، يعني إذا كانت الجماعة في أي مكان سواء في المسجد أو في غيره فله فضل الجماعة، ولكن هل تستوي مع المسجد؟ كون جماعة تستوي مع جماعة لكن فضل مكان مع فضل مكان لا. يعني فضل المسجد تحيطه أشياء في الثواب من المشي إلى المسجد وفي انتظار الصلاة فأنت في صلاة إلى غير ذلك من أشياء في المسجد لها مضاعفة ثواب من ناحية أخرى. فلذلك بيقول إنه ما كان من إكثار الخطى إلى المساجد وقصد الإتيان إليها والمكس فيها فذلك زيادة في ثواب الإتيان للمساجد. برضو يقول لنا: هل تفضل جماعة على جماعة بالكسرة وفضيلة الإمام؟ يقول قال مالك لا، وقال ابن حبيب منهم نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله. إذا هذا يفيد أن قول من قال كثرة العدد في الجماعة أفضل هو الأقوى، هذا الأقوى. وهذا الحديث جاء من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال: أشاهد فلان؟ قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم في يوم صلى الصبح وقال فلان، وفمن من الناس اللي معه صلى الله عليه وسلم: أشاهد فلان صلى الجماعة؟ قالوا لا. فقال: أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، أثقل الصلوات على المنافقين، صلاة الصبح وصلاة العشاء أثقل أو من أثقل الصلوات على المنافقين. ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب. لو عرفتم الفضل في صلاة الفجر في صلاة العشاء لأتيتموهما ولو حبوا على الركب. وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما في فضيلته لا أو ما فضيلته لابتدرتموه، يعني جيتم بدري عشان تلحقوا الصف الأول. هنا لابتدرتموه مش معناه المزاحم عليه اللي يؤذي الناس بعضهم بعض، ولكن المبادرة للشيء معنى المسابقة، يأتي مبكرا يعني حتى يكون له الصف الأول مكان، فليس منه المزاحمة المؤذية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. فأحيانا واحد يجي متأخر وبعدين يزحم الناس اللي قاعدين في الصف الأول ضيق وما يعرفوش يقف فيه، فهنا لا، هذا يؤذي الناس، لكن المبادر هو الذي جاء مبكرا فحجز مكانه جلس فيه حتى يصلي في الصف الأول. قال: وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله. برضو يقول لنا: اختلف العلماء، هذا من كلام القرطبي، في من صلى في جماعة هل يعيد صلاته تلك في جماعة أخرى؟ لو أنه صلى مع الناس في جماعة وبعدين وجد جماعة أخرى يصلي فيها، قال الجمهور: إنما يعيد الصلاة في جماعة مع الإمام من صلى وحده في بيته وأهله أو في غير بيته. يعني الجمهور منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي على أنه إذا كان صلى وحده وبعدين جاء للمسجد فليصلي معهم، لكن إذا صلى جماعة في مسجد وجاء في مسجد آخر لا يصلي معهم. التفرقة بين الإثنين أو بين هذه وهذه فيها نظر، التفرقة فيها نظر، والصواب مذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله أنه يعيد معهم هذه الصلاة سواء صلاها في البيت وحده ثم جاء المسجد أو صلاها مع جماعة ووجد جماعة أخرى يصليها. لكن هل يعيد مع كل جماعة، يعني جماعة الثانية والثالثة والرابعة؟ لاحظ أن اللي بيقولوا بأنه يجوز الجماعة الثانية في المسجد كالإمام أحمد رحمه الله لا يرون ذلك، يرون أنها مع الإمام الأصلي مع الجماعة الأولى. وغيرهم كالشافعي وغيره يقول لا، أنه ما يعيدش الصلاة أصلا في الإنسان، ما يصلي جماعة تانية في المسجد طالما أن لها إمام وأن لها مؤذنا. فالشافعي يرى أنه الإمام الراتب المسجد هو الذي يصلي بالناس. جاء الإنسان متأخرا فيصلي وحده ولا يصلي جماعة ثانية. يبقى هنا إذا رأى ذلك فمن باب أولى أنه يرى أن الجالس في المسجد إذا وجد جماعة ثانية تقام أنه لا يصلي فيها, لا يصلي فيها من باب أولى. يبقى هنا الراجح أن الإنسان إذا صلى جماعة في مكان ثم جاء مسجد لحضور درس أو غير وجدهم يصلون الجماعة, الراجح أنه يصلي معهم أيضا, يصلي معهم أيضا. لكن من وجد جماعة ثانية في مكان فلا يلزمه ذلك. في المنار بيقول لنا من كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. من كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة, يعني هنا بتصلي الصلاة وفي آخر الصلاة أنك تخرج من الصلاة بالتسليم, بتخرج بتسليمتين. التسليمتان اختلف فيها العلماء, هل التسليمتان فرض ولا تسليم واحدة فرض والأخرى سنة؟ الراجح أن الأولى فرض والثانية سنة. يبقى على ذلك هنا الذي يدرك الإمام قبل التسليم الأولى أدرك هذه الجماعة. ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة. كأن هنا يفرق بين إدراك الجماعة وإدراك الركعة. إدراك الجماعة بإدراك ولو تكبيرة الإحرام قبل الإمام ما يقول السلام عليكم, قبل يعني جلس في آخر التشهد كان الإمام يقول السلام عليكم. يبقى هنا نعرف خطأ من يدخل المسجد فيجد الإمام قاعد في التشهد الأخير يقوم يقف يقول لك حصل لي جماعة بعد عشان أدرك من أولها, ولا عمرك تدركها, ما تدركش الجماعة الأولى أبدا. الجماعة الأولى هي الأصل, الجماعة الأولى الثانية مختلفة فيها فلا تستوي هذه مع هذه. وقد خالفت قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الإمام ساجد فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. يبقى حتى وإن لم تعدها ركعة لكن يلزمك أنك تسجد مع الإمام. يبقى هذا خطأ يفعله البعض ويقلد الناس بعضهم بعضا في ذلك. احذر أنك تسن للناس سنة يقلدك الناس عليه, تجهل مسألة من المسائل وتعمل حالة وبعد ما يقلدك الناس ترجع عنها والناس ما زالوا على ما أنت فعلته. هنا إذا جئت ودخلت المسجد وجدت الإمام سأسجد مع الإمام, أسجد مع الإمام. ما تنشغلش بأنك تتني هدومك وترفع هدومك وتنشف وشك وتضيع وقتا كبيرا في ذلك للاقتداء. اقتداء الناس بيقللوا اللي لقيت بتعمل يحس انك متهاون. احيانا ندخل المسجد ونلاقي بعض الاخوه جاي والامام ساجد وواقف ظهره للقبله وبيقرا النتيجه, بيقرا حاجه مكتوبه على الحيطه, بيتسلى شويه على ما الامام يقوم. هذا الغبي مخالف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الناس سنة غباء, من غبائه يفعل هذا الشيء. فهنا الإنسان العاقل المؤمن حريص على العبادة, حريص على العبادة. أي حبكة النتيجة تتفرج عليها دلوقتي يعني والناس سجدة على الأرض, أسجد مع الناس. إذا أنت فعلت ذلك في أطفال كتير في المسجد حيقلدوك يعملوا هذا الشيء, فلان عمل هذا الشيء. فإذا كنت أنت ملتهيا فالجهل حيفتكروا أن أنت عالم بالسنة وتعرف السنة ويقلدك في هذا الشيء. احذر من أن تصنع الشيء الذي يدل على جهلك. لا, إذا دخلت المسجد وجدت الإمام ساجدا أسجد مع الإمام, أسجد مع الإمام. فهنا يقول لنا الشيخ من كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة, أدرك الجماعة. ومن أدرك الركوع غير شاك, غير شاك, غير شاك. أحيانا الإمام بيكون بينزل للركوع وأنت داخل على ما دخلت في الصف كان بيقول سمع الله لمن حمده, أو أنت بتهوي نازل ما لحقتش تطمئن كان الإمام قال سمع الله لمن حمده, أنت لم تدرك الآن. فقولنا غير شاك يعني أدركت أن تطمئن مع الإمام وهو راكع, أن تطمئن مع الإمام وهو راكع. أدرك الركعة واطمأن ثم تابع, ثم تابع. معنى إيه؟ إنه فرضنا أنت كبرت ركعة سبحان ربي العظيم كان إمام ألقى سمع الله من حمده, أصبر شوي تأنى بحيث أن تبقى مطمئن فيه شيئا يسيرا وبعدين ارفع معه. هذا قوله واطمأن في الركوع يعني. لكن إذا كان الإمام رفع وانت بتركع هنا حتطمئن في إيه؟ لا, ارفع بقى مع الإمام فلا يلزمك الآن الركوع لأنه فاتك منك هذه الركعة. لحديث أبي هريرة عند أبي داود إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة وفي لفظ من أدرك الركوع أدرك الركعة من أدرك الركوع أدرك الركعة من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة هذا يحتج به من يرى أن إدراك الجماعة لا يكون إلا بركعة كاملة وهذا فهم خاطئ وإن قال به من قال وإن قال به من قال فهنا الحجة ليس في قول فلان ولا علان ولكن الحديث نفسه جاءت ويتين من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة ومقصود به هنا الركعة إدراك الركوع مع الإمام وفي حديث آخر من أدرك الركعة بسجدتيها بسجدتيها إنه عشان تدرك الركعة مع الإمام أدركت الركوع ورفعت مع ضروري حتى تقول السجدتين بعدها لكن أدرك السجدتين بس لا ما هوش مدرك مش مدرك لهذه الركعة يبقى حتى يدرك ركعة كاملة لابد من إدراك الركوع سواء ذكر في الحديث السجدتين ولا ما ذكرش السجدتين يبقى على ذلك هنا أنت إذا أدركت مع الإمام الركوع يبقى حتدرك سمع الله من حمده تدرك سجدة وأنت مدرك للصلاة لأنك الآن مدرك أكثر هيئات الركعة يعني الركعة بنقول أنه تكبيرة إحرام وقيام ثم ركوع ثم رفع ثم سجود ورفع سجود ورفع يبقى هنا هذه الركعة الكاملة الركعة الكاملة فإذا فاتك من الركعة هذه القيام مع الإمام بتكبيرة الإحرام أنت مدرك لتكبيرة الإحرام بأول دخولك حتدركها بشيء فاتك القيام وقراءة الفاتحة على قول بأنها ركن من أركان الركعة وبعدين أدركت الركوع فاتك ركنان فاتك ركنان أدركت الركوع الرفع السجود الرفع السجود يبقى هنا أنت مدرك أكثر ولا أقل هذا مدرك الأكثر فيها أدركت الأكثر فقد أدركت الركعة لكن عد منك هذا الركوع فالحديث هنا ما قالش بقى أكثر ولا أقل قال لك أنت غير مدرك الآن لهذه الركعة لكن لم يقل أنت غير مدرك الجماعة أنت غير مدرك لما قالهاش صلى الله عليه وسلم بل الحديث اللي ذكرناه في أول الدرس أنك إذا جئت المسجد وقد صلوا فهو كذلك يبقى الإنسان الذي جاء المسجد أدرك الإمام من أول الصلاة فاتته ركعة وأدرك باقي الصلاة فاتته الصلاة كلها ولم يدرك شيئا فهو كذلك يعني في إدراك الجماعة يبقى أولى الذي أدرك الإمام وهو جالس في التشهد أنه مدرك للجماعة يبقى إدراك الجماعة حاجة وإدراك الركعة حاجة تانية كونه مش هيبقى لك ركعة وتقوم تجيب لأربع ركعات مش معناه أنك مش مدرك حاجة لا أنت مدرك للجماعة ولثوابها ولكن يلزمك بالإتيان بالأربع ركعات أو الثلاث ركعات الحديث صححه الشيخ الألباني يقول إمام نووي في المجموع إذا أدرك الإمام في التشهد الأخير هذه مسألة بعينها اللي بنذكرها إذا أدرك الإمام في التشهد الأخير كبر للإحرام قائما وقعد وتشهد معه الإمام قاعد في التشهد الأخير تكبر تكبيرة إيه؟ الإحرام الإحرام تكبره وانت قاعد وانت قائم أنت قائم قائما وبعدين تقعد تتشهد معه ولا يكبر للقعود على الصحيح لأن القعود الآن لن يعتبر لك ركعة ولكن أنت أدركت الصلاة بتكبيرة الإحرام هذه قال والتشهد سنة وليس بواجب لأنك حتجيب بعد زكاة رباعية حتجيب تشهدين زكاة ثنائية حتجيب تشهد اللي فيها يبقى التشهد الآن الذي أنت فيك هذا بالنسبة لك سنة وليس تشهد الفرض الواجب هذا على المشفوع تشهد عنه ولا يقرأ دعاء الافتتاح الإمام في التشهد أنت ما تخلفش يبقى تقرأ التشهد في الحال قال ولا بعد القيام انتهى لأنك دخلت خلاص وعد هذا بعد تكبيرة الإحرام وتكبيرة الإحرام دخلت بها خلاص وتحصل له فضيلة الجماعة لكن دون فضيلة من أدركها من أولها هيستوي اللي جاي من أول تكبيرة الإحرام مع اللي جاي في آخرها ولكن هذا له جماعة وهذا له جماعة صلى الجماعة وجزم الغزالي الإمام الغزالي يعني بأنه لا يكون مدركا للجماعة إلا إذا أدرك ركوع الركعة الأخيرة يبقى هنا من قال بأنه لابد من إدراك الركوع لإدراك الجماعة هنا من المتأخرين قال البعض وسبقهم قبل ذلك الغزالي من زمان 500 وشوية قال الغزالي ذلك يقول الإمام النووي والمشهور الأول يعني خلاف ما قاله الغزالي ليه قال لأنه لا خلاف بأن صلاته تنعقد، يعني أنه يقول هذا القول بيتأدب مع الإمام الغزالي، ما قالش هذا القول خطأ، ولكن قال أنه القول الأول هو المشهور. وبعدين بدأ أنه يقدح في القول الثاني بإيه؟ قال أنه لا خلاف في أن هذا الذي دخل بتكبيرة الإحرام وقعد للتشهد انعقدت صلاته ولا ما انعقدتش؟ ما حدش قال ما انعقدتش صلاته، ولا خلاف في أن الصلاة انعقدت. طيب ولو لم تحصل له الجماعة، إذا ما حصلت له صلاة جماعة لكان ينبغي أن تنعقد ولا لا تنعقد؟ ألا تنعقد، كان ينبغي ألا تنعقد. الكل اتفق على أن هذه صلاة منعقدة ولا غير منعقدة؟ هذه صلاة منعقدة. طيب صلاة منعقدة هتحسب له ركعة منها؟ مش هيحسب له ركعة فيها. طيب هيحسب له تشهد الذي قاعد فيه، أنه تشهد يغني عن تشهد الأخير بتاعه؟ مش هيغني عن شيء. طيب يقول أنه قدامنا إما تحسب له أنها ركعة أو أنه إدراك لركعات الصلاة أو شيء منها أو أنها لا تحسب له. النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالدخول ولا لم يأمره؟ يأمر بحق ولا بباطل؟ أمره بحق، بهذا الذي دخل فيه هذا حق. إذا كانت ما هيش ركعة ما بقاش إلا حاجة واحدة وهي أنها جماعة، أنها جماعة، فهو مدرك للجماعة، لذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول. إذا كان غير مدرك للجماعة كيف يأمره بالدخول فيها وهو لا هو مدرك للركعة ولا مدرك للجماعة؟ يبقى مش مدرك للحال، ليه يدخل فيها طالما لا يدرك هذه ولا هذه؟ قال إذا لم يكن مدركا للركعة فهو مدرك للجماعة. ولذلك يقول رحمه الله وهذا هو الصحيح، ولهذا الصحيح معناه خلافه خطأ، خلافه خطأ. يقول رحمه الله ولو لم تحصل له الجماعة لكان ينبغي ألا تنعقد. فإن قيل، ده بيفترض سؤال لهؤلاء، لم يدرك قدرا يحسب له، يعني بعض يقول لك أنه غير مدرك قدرا يحسب له، عشان يدرك قدر لازم يجيب الفاتحة يقرأ الفاتحة، أو على الأقل يدرك الركوع، وهذا لا أدرك الفاتحة ولا أدرك الركوع، يبقى لم يدرك قدرا يحسب له. قال هذا غلط، هذا غلط، بل تكبيرة الإحرام أدركها مع الإمام. تكبيرة لإحرام مين؟ المسبوق، لما قال الله أكبر فدخل في صلاة أمره بها النبي صلى الله عليه وسلم فأدرك معه ركنا وهو تكبيرة إحرامه، تكبيرة إحرامه. قال وهي محسوبة له، وهذا كلام جيد للإمام النووي رحمه الله، فيه أنك إذا وجدت الإمام في هيئة كن مع هذا الإمام، سواء تحسب لك الركعة أو لا تحسب لك الركعة. حسبت لك الركعة الحمد لله، لم تحسب لك الركعة الأقل حسبت لك الجماعة، وعمر الجماعة الثانية ما تعد الجماعة الأولى أبدا، الجماعة الثانية أقل من الجماعة الأولى، فاحرص دائما على إدراك الجماعة الأولى ولو بإدراك الإمام قبل أن يسلم، ولو بأنك تقول الله أكبر وتجلس معه قبل أن يسلم الإمام. نرجع لكلام المنار، يقول لنا سنة دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه، يعني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك إذا أتيتم والإمام ساجد فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. إذا كيف أدركت الإمام؟ أدركته في أدركته في الجلسة بين السجدتين، أدركته وهو راكع وهو قائم، في أي حالة من الأحوال تدخل مع الإمام على هيئته. يقول وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا، انقلبت نفلا. إن قام المسبوق معنى إنك طالما أنت مع الإمام والإمام سلم بيسلم تسليمة واحدة خلاص، لكن الإمام بيسلم تسليمتين تنتظر وبعدين بتسابق ليه، يعني هتجري عشان إيه تقوم قبل ما الإمام يسلم التسليمة الثانية، تنتظر حتى يسلم التسليمة الثانية. فهو يقول إن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية، لأنك ما زلت مؤتما بالإمام سواء يأتي بفرض ولا بنفل، ولأنه لعله بعد تسليم الثانية هيسجد السهو، وأنت جاي ما مسبوق ما تعرفش أنه في الركعة الأولى الإمام أخطأ في حاجة وأنت أدركته في الركعة الأخيرة، لعله يسجد، وتنتظر حتى يسلم التسليمتين لعله يسجد السهو. طيب إذا لم يفعل ذلك والإمام قال السلام عليكم تسليما الأولى راح قايم على طول، قال انقلبت صلاته نفلة لأنه خالف الإمام، يعني بدل ما يقول له بطلت الصلاة قال بطلت الجماعة، بطلت الفريضة وانقلبت إلى صلاة نفل لتركه العودة الواجبة لمتابعة إمامه بلا عذر، يعني كان يجب عليه متابعة الإمام ولم يتابع ولم يرجع لهذا، قال ترك بلا عذر فيخرج عن الائتمام ويبطل فرضه، يخرج عن الائتمام ويبطل فرضه. يبقى احرص على انك تكون مع الامام لغايه ما يسلم الامام تسليمتين، ولا تعجل في انك بعد التسليمه الاولى تقوم، لقولي هنا ان تنقلب هذه فرضا وليست تنقلب نفلا وليست فرضا. يقول النووي في المساله اذا سلم الامام التسليمه الاولى انقضت قدوه الماموم الموافق والمسبوق لخروجه من الصلاة، والمأموم الموافق بالخيار إن شاء سلم بعده وإن شاء استدام الجلوس للتعوذ والدعاء وأطال ذلك. هنا مذكورة المسألة دي لبيان المسألة السابقة فيها خلاف ولا ما فيش فيها خلاف، فيها خلاف، فبنذكر لي إنه احذر من انقلاب الصلاة الفريضة إلى نافلة، وإن كان في قول تاني العلماء فيها بأنه طالما أن التسليمة الثانية هي النافلة يبقى كفاية التسليمة الأولى ويقوم بعدها، ولكن كائتمام إزاي أن تقول كفاية حقوم تأخذ حاجة من الصلاة تترك شيئا، فسواء العلماء صححوا هذه الصلاة أو لم يصححوها فصلاته ناقصة. هذا الذي خالف الإمام وقبل أن يسلم التسليمة الثانية قام، على ذلك صلاته فيها شيء فيها شيء. يقول الإمام النووي المأموم الموافق بالخيار إن شاء سلم بعده وإن شاء استدام الجلوس للتعوذ والدعاء وأطال في ذلك، يعني عايز يلاحظ هم يقولوا في متابعة الإمام في الصلاة إذا كبر فكبروا إذا ركع فاركعوا إذا رفع فارفعوا، هنا ما قالش في الحديث إذا سلم فسلموا، فقال لو أنه أطال شيئا بعد تسليم الإمام له الخيار في ذلك، ولكن قد يقال النبي صلى الله عليه وسلم نص على البعض للدلالة على الباقي، أنه مش هيقول لك كل هيئة من هيئة الصلاة فيها شيء، هيقول لك إذا كبر للإحرام كبر، إذا قرأ أنصت، إذا ركع اركع، إذا رفع ارفع، إذا سجد وبعدين يعيد لك السجدة الثانية وبعدين الجلوس والتشهد، هذا كثير جدا يكون مملا، ولكن بيعبر بأشياء عن غيرها، يعبر بأشياء. يبقى انقضت الصلاة بتسليم الإمام فالإنسان لا يزيد على ما كان ما يفعله الإمام، إلا إذا كان الإمام لا يجلس للدعاء، يعني ما اداش فرصة المأموم يقول لهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر، التعوذ من أربعة أو من خمسة بعدها فلك أن تطيل بذكرها لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم خالفها الإمام. يقول فرع اتفق أصحابنا على أنه يستحب للمسبوق ألا يقوم ليأتي بما بقي عليه إلا بعد فراغ الإمام، يلاحظ عند الحنبلة اختار ان هذا واجب، واجب وبناء على انه واجب في عبادة فيبطل العبادة بترك هذا الواجب، عند الشافعية اختاروا في ذلك انه سنة لانهم رأوا ان التسليمة الاولى هي الفرض التسليمة الثانية هي السنة، فقالوا انه يستحب ان تستمر في الصلاة مع الامام حتى يسلم التسليمة الثانية ولا تخرج عن الائتمام معه. يقول نص الشافعي في مختصر البويضي قال من سبقه الإمام بشيء من الصلاة فلا يقوم لقضاء ما عليه إلا بعد فراغ الإمام من التسليمتين، يعني نص على أنك تنتظر الإمام حتى يسلم التسليمتين. يقول ابن قدامة إن أحرم مأموما ثم نوى مفارقة الإمام وإتمامها منفردا لعذر جاز، وهنا الكلام في العذر وليس في عدم العذر، المعنى إذا كان الإنسان مع الإمام ولقى أن الإمام طول أو لقى أنه القطر جاي وحيضيع عليه القطار فكمل وحده الصلاة، جاز له ذلك. لقصة معاذ رضي الله عنه يقول جابر: كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيأمهم، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فصلى معه ثم رجع إلى قومه فقرأ سورة البقرة، فتأخر رجل فصلى وحده، فقيل له: نافقت يا فلان؟ قال: ما نافقت، ولكن لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ مرتين اقرأ سورة كذا وكذا. قال: وسورة ذات البروج والليل إذا يغشى والسماء والطارق وهل أتاك حديث الغاشية؟ هذا الحديث معناه في الصحيحين. هنا لما قال أفتان أنت يا معاذ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، وكما يذكر جابر هنا أنه تأخر في يوم صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه تأخر في صلاة العشاء، ومعاذ كان قوم يحبون أن يصلوا وراءه رضي الله عنه فكانوا ينتظرون، فالنبي صلى الله عليه وسلم تأخر ومعاذ صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجع إلى قومه كان ينبغي أن يراعي ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اتأخر، فقوم تأخروا على تأخير النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين معاذ كمان حيطول بهم، أي الأمر صعب جدا، ويصلي بهم بسورة البقرة، سورة البقرة على ساعتين ثلاثة يصلي سورة البقرة كثيرة أو يصلي. فلذلك الرجل كان وراء شغل أنه بيسقوا الحدائق بتاعتهم بالليل، وراء عايز يقوم يشوف الشغل بتاعه بالليل، النهار الحر شديد جدا ما يتحملش يشتغل بنار فشغله بالليل، فمعاذ كمان حيطول به حيعطله عن عمله، لذلك هو اختصر في ذلك ورجع فصلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ وقال للمعاذ أنه اقرأ سورة كذا وسورة كذا، سورة البروج، سورة الليل إذا يغشى والسماء والطارق، سبح اسم ربك الأعلى ونحو ذلك. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بالإعادة، دل على أن صاحب العذر معذور ولا مش معذور، عذره النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت صلاته باطلة لا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعد هذه الصلاة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صوب ما فعله، دل على أن المعذور إنسان كان في جماعة وحدث له عذر من الأعذار فاحتاج أن يخلص وحده ويقوم لهذا العذر له ذلك، أما لغير عذر خلص وحده تبطل جماعته، تبطل صلاته فرضيته اللي يصلي. إذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلته، لم تنعقد نافلته، يعني إذا وقف المؤذن عشان يقيم الصلاة واحد دخل أن يصلي النافلة سامع الإقامة هو بيدخل في النافلة، هذه لا تنعقد، لا تنعقد صلاة نافلته باطلة. لحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب، رواه الجماعة إلا البخاري، يعني هذا رواه مسلم وغيره. وكان عمر رضي الله عنه يضرب على الصلاة بعد الإقامة، كان يضرب على الصلاة بعد الإقامة، رواه عبد الرزاق بإسناد فيه مجهول. وإن أقيمت أتمها خفيفة، إن أقيمت يعني إذا كان كنت أنت في صلاة النافلة ولن يترتب على صلاتك أنت مضر بالناس، إنسان بيصلي النافلة وفي آخر الجامع والناس عايزة تعدي توصل الصفوف وحبس الناس، هنا لا، اطلع من صلاتك حتى يستطيع الناس أن يتراصوا في الصفوف. إنسان بيصلي النافلة في مكان الإمام يبقى هيعطل الناس، وهذا لا ينبغي، هذا من سوء الأدب أن الإنسان يأتي يصلي النافلة ويعرف أن الجماعة تقام وصلي مكان الإمام، كان يقول أنا هحبسكم كلكم لغاية ما نخلص الصلاة، هذا من سوء الأدب، لا تفعل هذا الشيء، لا تصلي مكان الإمام النافلة وإذا كان قرب وقت إقامة الصلاة، ليس مكانك هذا تصلي فيه. هنا البعض يفعل هذا الشيء، إذا صلى يبقى يعطل المسجد كله عن صلاة الجماعة، لا ينبغي له أن يفعل. إذا أقيمت الصلاة أنت تصلي في مكان مش هتزيد حد ومكان قدامك فيه سترة، يبقى على ذلك خلص صلاة النافلة طالما أنك تدرك سماع الفاتحة مع الإمام، لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سنة أن يعيد والأولى فرضه، فرضه. إن أقيمت أتمها خفيفة، يعني إذا كان فضلك شيء يسير أنت فركعتني في النافلة يبقى أتمها خفيفة، وخاصة إذا كانت من السنن المؤكدة، من السنن المؤكدة هي سنة الفجر القبلية، سنة الفجر القبلية هنا كملها، كمل سنة الفجر. وبرضو المؤذن يراعي إذا كان حيقيم صلاة الإمام حضر، وإنه كثير من الناس بيصلوا النافلة يبقى يصبر عليهم شوي، ينتظر الإمام وينتظر المؤذن شوية على ما يخلص، يبقى ينظر الناس. إذا كان واحد ولا اثنين يقيم الصلاة. إذا كان عدد كبير في المسجد أو أكثر بس يصلون النافلة، لعل الإمام يجي بدري مثلا، جاء بدري مبكرا، يبقى ينتظر المؤذن حتى يصلي الناس النافلة، فلا يصلوها بعد صلاة الفريضة، تبقى عادة هنا، ينتظر شوية في الإقامة لغاية ما الناس يصلون النافلة. برضو اللي بيصلي النافلة يخفف، إذا حس إن الإمام جاء وإن أقيمت الصلاة يخفف النافلة ويخلص فيها. وهنا مسألة التخفيف في الصلاة ومراعاة أحوال الناس مهمة جدا، مهمة جدا. يعني أحيانا النهاردة ولا امبارح صلاة جنازة في المسجد، وواحد جاي متأخر بيصلي جنب الباب ورا بيصلي ومعطل كل الناس مش عارفين يعطوا. هنا لو انك انت خلصت الصلاة بسرعة، انك تقدمت صلاتك قدام توسع الناس جنازة الناس هتستناك، هذا خطأ وسوء تفكير من الانسان. وهنا اذا صليت في مكان بتعطل الناس عند باب المسجد اتقدم عشان الناس يعرفوا يطلعوا، ان هنا اتقدم او صلي بسرعة بحيث الناس يقدروا ان هم يمروا. برضو إذا كنت أنت في الصف الأخير، أحيانا تبقى في جنازة والمأمومين في الصف الأخير بنستناهم على ما يخلصوا الصلاة، مش نستناك على أن أنت تطول في الصلاة بقى جدا فتعطل صلاة الجنازة، لا، أسرعوا بالجنازة بأن تطرعي أنك تخلص بسرعة علشان تدرك أنت صلاة الجماعة وتخلي الناس يعرفوا يعدوا أمامك بالنعش بالمتوفى. إذن تفضل شيء. يبقى إذا أقيمت صلاة الجماعة وكنت في نافلة تتم النافلة خفيفة حيث تدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام، أو إن لم تدرك أدركت مع الإمام الفاتحة أو لم يفوتك الركعة الأولى، تتم الصلاة خفيفة. فإذا كان على ما تخلص صلاة تأخذ وقت طويل وأنت بتمنع الناس من الحركة أو من إتمام الصفوف، أخرج من الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة هي فريضة الوقت هي المكتوبة. من صلى ثم أقيمت الجماعة سنة أن يعيد. من صلى معناه أن أنت دخلت في صلاة العشاء وظنيت أن الناس خلصوا الصلاة فصليت وحدك وبعدين وجدت الجماعة أقيمت، يسن لك أن تعيد هذه الصلاة. رغم أنت موجود في المسجد يبقى يلزمك أن تصلي مع الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين ما منعكما أن تصلي، فقال صلينا في رحالنا، قال وإن صليتما في رحالكما ثم أتيتما الجماعة فصلي تكن لكما نافلة. إبنى قوله أن تكن لكما نافلة لأن هذه الصلاة الثانية نافلة وليست فريضة. إذا صلى وحدا لأن أقيمت الصلاة يعيد مع الناس، والصلاة الأولى فقط الثانية نافلة لحديث أبي ذر. ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة، يتحمل الإمام عن المأموم القراءة لقول تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يعني أنت مع الإمام، الإمام يقرأ الفاتحة ويقرأ السورة فيتحمل عنك ذلك. إذا أعطاك فرصة القراءة اقرأ، إذا لم يعطك فرصة القراءة يبقى قراءة الإمام لك قراءة. والآية بيقول لنا ربنا سبحانه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال الإمام أحمد أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة، يعني اتفاق أهل العلم على أن هذه الآية محلها في الصلاة، واختلفوا في غيرها في غير الصلاة. يعني إذا كنت في الصلاة وجب عليك أن تستمع لقراءة الإمام سواء في الفاتحة أو غير الفاتحة، يجب عليك الاستماع. طب إذا كنت في غير الصلاة، ذكرنا أن عثمان جاء للمسجد وجدهم يقرؤون السجدة فقال لم نأتي لهذا، وقد جاء عن زيد بن ثابت مثله ابن مسعود مثله. يبقى هنا إذا كان الإنسان لم يستمع، مش قاعد الاستماع، هو ماشي وسامع القرآن شغال في الراديو أو غيره، هنا يستحب له أن يستمع وأن ينصت. لكن هل يجب عليه؟ لعل هذا يعطله عن شيء، فعلى ذلك الوجوب في خطبة الجمعة، الوجوب في الصلاة مع الإمام، هذا إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وفي حديث أبي هريرة وإذا قرأ فأنصته وإذا قرأ فأنصته. رواه الخمسة من حديث أبي هريرة إلا تلمذيه, ورواه مسلم من حديث أبي موسى, رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءته له قراءة, من كان له إمام فقراءته له قراءة. هذا الحديث حديث مرسل, مرسل, ولكن له شواهد تقوي هذا الحديث, ولذلك حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. ولكن لا يمنع أن الكثير من العلماء ضعفوا هذا الحديث باعتباره مرسلا. يقول: حديث عبادة الصحيح محمول على غير المأموم, محمول على غير المأموم. حديث عبادة اللي فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة الفاتحة, الفاتحة, وأنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب, لا صلاة إلا بفاتحة. قالوا: هذه محمولة على الإمام, ومحمولة على المنفرد, ومحمولة على الإمام والمأموم في الصلاة السرية أو في الركعات السرية. فإذا كانت في الركعات التي يجهر فيها الإمام يبقى قراءة الإمام للمأموم قراءة. وإذا كان المأموم إذا أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة, ويقينا لن يستمع للفاتحة في الركوع, يبقى من باب أولى إذا أدرك الإمام وهو قائم أنه مدرك ذلك. فإذا كان الإمام يقرأ وهو ينصت فإنصاته يقوم مقام القراءة. وقد جاء مصرحا به في حديث جابر مرفوعا: كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج إلا وراء الإمام, إلا وراء الإمام. هذا الراجح أنه موقوف على أبي هريرة وعلى جابر, وليس مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم, وضعيف مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم, إنما هو موقوف على جابر رضي الله عنه. هذا مرأي يعني. وقوله: اقرأ بها في نفسك, اقرأ بها في نفسك, يعني التشديد لما سألوا أبا هريرة في ذلك فقال: اقرأ بها في نفسك, يعني وراء الإمام. هذا من رأي أبي هريرة رضي الله عنه. وإن كان هو روى عن الصحابة أنهم انتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه النبي صلوات الله وسلامه عليه, وقرأوا فيما لا يجهر فيه عليه الصلاة والسلام. يقول هذا في قول أبي هريرة: اقرأ بها في نفسك, يعني أنت مع الإمام. قالها في المغني: خالفه تسعة من الصحابة, تسعة من الصحابة فرأوا أنه لا يقرأ مع الإمام ولكن يستمع لقراءة الإمام. قال ابن مسعود: وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه ترابا, وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه تراب. فابن سعود يرى أنك وراء الإمام في صلاة جهرية يغني عنك الإمام, فلا تقرأ خلف الإمام. وهذه مسألة فيها تفصيل حنفصلها في المرة السابقة, ولكن نخلص الجزء اللي هو بيذكره هنا, إن ما يتحمل الإمام عن المأموم. قال: سجود السهو, سجود السهو إذا دخل مع الإمام من أول الصلاة. المعنى أن الإمام يتحمل عن المأموم سجود السهو. إذا كان المأموم سهى في صلاته وهو يتابع الإمام, فرضنا الإمام كبر للركوع هو ما خدش باله راح نازل ساجد المأموم, يبقى هنا أخطأ ولا ما أخطأش؟ أخطأ وسهى. ولكن هل يلزم سجود السهو؟ لا يلزم المأموم سجود السهو الآن طالما أنه مع الإمام. لكن إذا كان في الركعات التي سبق فيها ركعاته الأولى والثانية وأدرك الإمام في الثالثة بعدما خلص قام المأموم وسهى, يسجد السهو ولا لا يسجد؟ يسجد للسهو. يبقى إذا كان مع الإمام سهى المأموم مع الإمام, الإمام يتحمل عنه ذلك, المعنى أنه لا يلزمه سجود السهو, لا يلزم. لكن يلزمه السجود بسهو مين؟ بسهو الإمام. يلزم المأموم السجود بسهو الإمام. وسجود التلاوة, وسجود التلاوة المعنى يعني أن المأموم فرضنا قرأ آيات فيها سجود التلاوة, هنا هل يسجد؟ لا يسجد لأنه مع الإمام, يبقى ليس عليه أن يسجد. والسترة يعني سترة الإمام, سترة لمن خلفه. الإمام أمامه حيطة, أمامه شيء سترة, المأموم لا يلزم أن يضع أمامه سترة طالما أنه مع الإمام. لكن إذا كان انتهى من الصلاة خلف الإمام يتحرك لمكان فيه سترة, هذا حسن. قال: لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه إلى سترة ولم يأمرهم أن يستتروا بشيء. هذا صحيح, هذا صحيح. كان هو يصلي ستركز له عنزة يصلي إليها ولم يثبت أن أحدا منهم وضع شيء. كذلك دعاء القنوت حيث سمعه فيؤمن فقط, يعني إذا سمع المأموم دعاء القنوت في صلاة الوتر مثلا أو غيرها فيؤمن، ولا يلزم هو أيضا يدعو بهذا الدعاء، يؤمن. طيب إذا كان لا يسمعه، لا يسمعه خلاص يقف ينتظر لما الإمام يركع، أو إن هو يدعو في سره، أو يدعو في سره بحيث يسمع الإمام يؤمن على تأمين على دعاء الإمام. والتشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية، والتشهد الأول إذا سبق الإمام أو إذا سبق المأموم بركعة في رباعية لئلا يختلف على إمام. المعنى يعني أنه إذا دخل في الركعة الثانية من صلاة الظهر، يبقى هنا بالنسبة للمأموم هذه الركعة الأولى، طيب الإمام في الركعة الثالثة، الآن المأموم في أنهي ركعة؟ الثانية، حيجلس يجيب التشهد ما يجلس، يبقى على ذلك هنا الإمام يتحمل عنه ذلك، لا يلزمه الجلوس. طيب يقول لنا هنا وسن للمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية، أن يستفتح يعني أنه يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ولو في صلاة جهرية الإمام بيسكت سكتك المأموم يقول فيها، ويتعوذ في الجهرية. قال لأن مقصود الاستفتاح والتعوذ لا يحصل باستماع قراءة الإمام لعدم جهره بهما بخلاف القراءة، بخلاف القراءة يعني حيغني عنك الإمام في القراءة، ولكن أنت تعوذ عن نفسك، أنت تعوذ عن نفسك. ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت، يعني إذا كان في الركعة الثالثة أو الرابعة مع الإمام أو مع الإمام في صلاة سرية حيقرأ كل القراءة. طيب يقول لنا ويقرأ في سكتات إمامه، في سكتات إمامه بيختار هنا، وإن كان مذهب الحنابلة عدم ودوب قراءة المأموم خلف الإمام في الجهرية، عدم ندوب، ولكن مراعاة للخلاف بين الجمهور وبين الشافعية فبيقول لك يقرأ في سكتات الإمام، يعني الإمام إذا سكت الإمام اقرأ أنت الفاتحة في سكتات الإمام. أني سكتات؟ قال وهي قبل الفاتحة، قبل الفاتحة، وهذا فيه نظر في مسألة قبل الفاتحة، أنت مأموم تأتم بالإمام، فالمأموم دايما وراء الإمام وليس قبل الإمام، فإزاي أنه هيقرأ ويركن من الأركان ويقرأها قبل ما يقرأها الإمام، هذا فيها نظر، وخاصة أنها ليست سكتة طويلة لقبل الفاتحة، سكتة بسيطة بقدر الاستفتاح، فكأن هنا يقول له لا ما تستفتحش، ما تستفتحش، لكن يستفتح ويتعود. وبعدها بعد الفاتحة إذا ترك له الإمام فرصة، وبعد فراغ القراءة، وبعد فراغ القراءة، طيب هو جاب منين بقى السكتات دي؟ قال دليل السكتات حديث الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها، إذا استفتح. الحديث ضعيف وبفرض الصحة فالسكتة هي سكتة يسيرة لتردد النفس وليست سكتة طويلة حتى يقرأ فيها، خاصة السكتة اللي بعدها يركع الإمام، اللي بعدها يركع الإمام ليست سكتة طويلة عشان تكفي يقرأ الفاتحة. يقول وفي رواية سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من المغضوب عليهم ولا الضالين، وهذا ضعيف، ولكن أولى، أولى للإمام أنه يترك فرصة للمأموم أنه يقرأ فيها الفاتحة، أولى حتى لا يحرج المأموم، المأموم فيضطر أن يقرأ والإمام بيقرأ وبعدين يقول إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فيحصل خلاف. وإن كان هذه السكتة ما صحش دليل عليه، الدليل اللي فيها ضعيف زي ما أنت سمعوا كده، فهذا الدليل الذي فيها، فالأولى أن الإمام يترك للمأموم فرصة للقراءة حتى لا يحرج المأموم. طيب إذا ما تركلوش ما يلزمش، ما أقدرش أقول الإمام يلزمك أن تسكت بهذا الحديث الضعيف. ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء، يقرأ فيما لا يجهر فيه الإمام يعني في الصلاة السرية، يعني يقرأ متى شاء، لقول جابر كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الآخرتين بفاتحة الكتاب، يقرأ ما يشاء فيما لا يجهر فيه الإمام، وهذا الأثر عن جابر صحيح. قال في المغني والاستحباب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه الإمام، وهذا قول أكثر أهل العلم، يعني عايز تفصيل مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة خلف الإمام بجاه الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.